رحمهم الله على المفتي معرفة العوائد، بل والسؤال المستفتي على عوائد بلده إن كانت المسألة لها تعلق بالعرف والعادة، بل قالوا يجب على المفتي أن يسأل المستفتي عن عوائد بلده إذا كان إن كانت المسألة لها تعلق بالعرف والعادة، لكي يكون الجواب مبني على العادة، العادة محكمة. وهذه القاعدة لها صلة بعلم أصول الفقه، وذلك باعتبارها من أدلة الفقه، أو أنها تشبه أو تشابه أدلة الفقه، بحيث بهذه القاعدة يحكم على فروع فقهية، فإنك إذا سئلت عن مسألة قلت كذا لأن العادة ماذا؟ محكمة. قالوا هذه القاعدة لها صلة بعلم وصول الفقه، وذلك باعتبار من أدلة الفقه، أو أنها تشابه أو تشبه أدلة الفقه. ومن أكثر المذاهب الفقهية أخذا بهذه القاعدة العادة محكمة هم فقهاء المالكية. من أكثر المذاهب الفقهية أخذا بهذه القاعدة والإكثار منها هم فقهاء المالكية، ثم بعدهم فقهاء الحنفية، ثم بعدهم الشافعية والحنابلة. من أكثرهم المالكية، ثم يأتي الحنفية، ثم بعد ذلك يأتي الشافعية والحنابلة. معنى العادة محكمة، نأخذ اللفظة على كل لفظة على حدة. معنى العادة لغة هي الديدن والدأب والاستمرار على الشيء، هي الديدن والدأب والاستمرار على الشيء، ومادتها عودة، تفيد الرجوع إلى الشيء المرة بعد الأخرى. لو قال لك قائل ما معنى العادة في اللغة، تقول له الديدن والدأب والاستمرار على الشيء، ومادتها تفيد الرجوع إلى الشيء المرة بعد الأخرى. واصطلاحا قال صاحب التعريفات هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. وقال ابن نجيم الحنفي نقلا عن بعض أهل العلم العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة. العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة. وقال القرافي رحمه الله عن العادة، قال هي غلبة معنى من المعاني على الناس، هي غلبة معنى من المعاني على الناس. وقيل في معنى العادة الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية أو شرعية، الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية أو شرعية. والتعريفان الأخيران أليق، لأن التعريف الأول لصاحب تعريفات وكذلك تعريف ابن نجيم حصر العادة في العادة ماذا؟ الحسنة، والتي هي عادة حسنة. لذلك قال هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى، أي العقول السليمة. أو العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة. لكن الصحيح أن هناك من العادات ما هي عادات ماذا؟ سيئة. نحن نتكلم الآن عن العادة من جهة الاصطلاح، من جهة دون النظر إلى العادة التي هي عادة لا تخالف شريعة ولا تخالف كذا، والعادة المحكمة لها شروط، لكن الكلام في أصل العادة. هناك عادات متكررة، وهذه العادات قد تكون صحيحة وقد تكون سيئة. كذلك هناك عادات فردية، يقال فلان والله هذه هي عادته، وهناك عادات جماعية. فالقول بالتعريف الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية أو شرعية هذا أقرب التعاريف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. العادة محكمة، معنى محكمة في اللغة اسم مفعول من التحكيم، هو مأخوذ من الحكم، وهو المنع والفصل والقضاء، أي أن العادة قاضية والعادة فاصلة والعادة يؤخذ بها. ومعنى الشيء محكما أي أن الأمر قد جعل وفوض إليه، أي أن الأمر قد جعل وفوض إليه. وأما اصطلاحا فهي معناها بالاصطلاح أنها المرجع عند التنازع. محكم، إيش هذا الشيء محكم؟ أي أنه المرجع عند التنازع. وهل العادة والعرف بمعنى واحد؟ هناك آراء لأهل العلم رحمهم الله عز وجل، منهم من قال إن العادة والعرف بمعنى واحد من جهة الاصطلاح، ومنهم من رأى أن العرف أعم، ومنهم من رأى العادة أعم. ولكن الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل بالنظر إلى غالب استعمالات الفقهاء رحمهم الله أنه لا فرق بينهما، لا فرق بين العادة والعرف، خاصة أنه لا فرق بينهما في بناء الأحكام، خاصة أنه لا فرق بينهما في بناء الأحكام. وهذا الذي يظهر أنه لا فرق بينهما، وذلك بالنظر إلى غالب استعمالات الفقهاء رحمهم الله، وخاصة أنه لا فرق بينهما في بناء الأحكام. فلو قلت العرف محكم في بناء حكم، أو قلت العادة محكمة في بناء حكم، فإنه لا فرق بينهما. وبعض أهل العلم لما قال الفرق بينهما جعل العادة أعم لكونها تشمل العادة الفردية والعادة الجماعية، قالوا العرف أعم، أو العادة، قالوا العادة أعم لأن تشمل العادة الفردية والعادة الجماعية، قالوا وأما العرف فإنه يقتصر على عادة الأكثر، فلا يقال أن فلان عنده عرف في نفسه. والذي جعل العرف أعم قال لكونه يشمل الأقوال والأفعال، وأما العادة فإنها مقصورة على جانب الأفعال، على جانب الأفعال فقط. فالعادة محكمة أي أن الأمر المتكرر والذي غلب على الناس هو محكم، الذي غلب على الناس هو محكم. أدلة هذه القاعدة: كل آية في القرآن ذكر ورجع فيها إلى العرف فهي أدلة لهذه القاعدة، كقول الله تعالى: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: إن الأخذ بالعرف واجب، ثم ذكر الآية، إن الأخذ بالعرف واجب، ثم ذكر الآية كما في الطرق الحكمية. وقال أيضا رحمه الله في الطرق الحكمية: وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف، وأوجبت الشريعة الرجوع إلى العرف عند الاختلاف. كذلك من الأدلة: ولهن مثل الذي عليهن ماذا؟ بالمعروف. قال ابن القيم رحمه الله: دخل في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، قال رحمه الله: دخل في قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف جميع الحقوق التي للمرأة وعليها، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس، وأن مرد ذلك إلى ما يتعارفه الناس ويجعلونه معروفا لا منكرا، فيجب على الرجال والنساء، انتهى كلامه الأول، فيجب على النساء والرجال أن يودي كل واحد منهم ما عليه للآخر بالمعروف. ويدل على ذلك كذلك ما ثبت عند مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: فاتقوا الله في النساء، إلى أن قال صلوات ربي وسلامه عليه: ولهن رزقهن وكسوتهن ماذا؟ بالمعروف. هنا فائدة استرادية ذكرها الطبري رحمه الله في تفسيره، ابن أبي حاتم في تفسيره، مسندة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عند هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين للمرأة، لأن الله يقول، ثم تلا أو قرأ الآية، قال: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن المرأة كذلك تتزين لي. كذلك من الأدلة، وهذه الأدلة إنما هي كذلك فروع ماذا؟ فقهية. هذه الأدلة فروع فقهية. كذلك من الأدلة: وعاشروهن بالمعروف، أي بمعاشرة، أمر بمعاشرة النساء بالمعروف وأداء حقوق النساء بالمعروف المعتاد. كذلك من الأدلة في قوله تعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. والمرجع في ذلك إلى العرف، فإن كل قوم يطعمون المساكين بما هم يطعمون أهليهم، فالمرجع في ذلك كذلك إلى العرف. هذا من القرآن. من السنة ما ورد في قصة هند بنت عتبة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني، وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني، ولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا أرجعها ألا يكون هذا أمر بالمعروف بالعرف. وهنا لما قالت له: وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذته منه وهو لا يعلم، هذه تسمى عند الفقهاء مسألة الظفر، مسألة الظفر، وهي فائدة استرادية. لو أن إنسانا وجد ماله عند آخر وهذا الرجل لا يعطيه المال، فهل له أن يأخذه دون الرجوع إليه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فتسمى مسألة الظفر. لو ظفر بماله هل يأخذه أو لا يأخذه؟ الصحيح أنه يأخذه، والدليل على ذلك حديث هند، لأن هذا الأمر، المال الذي وهذه النفقة، هي من حقوقها، فإن ظفرت بشيء دون أن يعلم فإن ذلك ليس بحرام، فإن ذلك ليس بحرام. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه هنا في مقام الإفتاء وليس في مقام القضاء، في هذا الحديث في مقام الإفتاء وليس في مقام القضاء، فإن هناك ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون في مقام الولاية، ومنه ما يكون في مقام القضاء، ومنه ما يكون في مقام الإفتاء. لأنه لو كان في مقام القضاء لقلنا عليه أن يسمع، يعني قد جاءت الأحاديث أن يسمع ماذا؟ الطرفين، يسمع الأول ويسمع الآخر. ولكن هذا الحديث في مقام الإفتاء فلا إشكال بينه وبين الأحاديث الواردة، ولا تعارض بحمد الله في الأصل بين الأحاديث الواردة في ذلك، من جهة أنه يسمع الأول ويسمع الآخر أو يسمع الطرفين. قال العيني رحمه الله في تعليقه على حديث هند بن عتبة قال: وهو عادة النساء، وهو عادة الناس المعروف، قال: وهو عادة الناس. وهذا يدل على أن العرف عمل جار، هذا يدل على أن العرف عمل جار. وقال ابن بطال: العرف عند الفقهاء معمول به، العرف عند الفقهاء معمول به. وقال القرطبي: وفيه اعتبار العرف في الشرعيات، وفيه اعتبار العرف في الشرعيات. كذلك من الآثار ما صح موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قوله: ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. روى هذا الأثر أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وغيرهما، والصحيح فيه أنه موقوف على عبد الله بن مسعود، وأما الرفع فضعيف. الصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود وأما الرفع فضعيف، وقد جود إسناده الحافظ ابن كثير رحمه الله عز وجل، كذلك حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأيضا حسنه السخاوي رحمه الله، كذلك الألباني رحمهم الله جميعا. والصحيح في هذا الأثر أنه موقوف على عبد الله بن مسعود وليس مرفوعا، وإن كان بعض أهل العلم قال إن له حكم الرفع، وإن كان بعض أهل العلم قال إن له حكم الرفع. الفقهاء اتفقوا أيضا على الأخذ بهذه القاعدة، ولكن منهم من توسع في الأخذ بها كما ذكرنا، وهم من فقهاء المالكية ثم حنفية ثم بعد ذلك الشافعية والحنابلة، ومنهم من لم يتوسع في الأخذ بها. مسألة مجالات تحكيم هذه القاعدة وإعمالها. هذه القاعدة تحكم في أمرين، ويكون إعمالها في أمرين. الأمر الأول في إنشاء حكم جديد وتأسيسه، في إنشاء حكم جديد وتأسيسه، وهذا الإنشاء لا بد أن يكون غير مخالف للشرع، ويكون في الواقع له فيه مصلحة، مثل عادات أهل العقارات، أهل السيارات، البيع والشراء، فإن في ذلك لم يكن هناك يعني أدلة في أن العقار كذا ثم يقيد بحكم شرعي بالعرف، لا، قد يكون لهم عرف أهل العقار، فعند الاختلاف فإن العادة إيش؟ محكمة، ويرجع إلى هذا، إلى العادة في عرفهم بالشروط المعتبرة كما سوف يأتينا. الأمر الثاني في ضبط وقيد أمر، في ضبط وقيد أمر حكم فيه الشرع، في ضبط وقيد أمر حكم فيه الشرع، ولم نجد ضابطا شرعيا نرجع إليه فيه فيرجع في ذلك إلى العرف، وهذا ما يعرف بالحقائق العرفية. لذلك في هذا الباب إذا لم تجد ما قيدا أو ضابطا في الدليل الشرعي فإن ذلك يرجع إلى عرف الناس ولا يرجع إلى اللغة، ولا يرجع إلى اللغة. ذلك قالوا: المسمى العرفي يقدم على المسمى اللغوي، المسمى العرفي يقدم على المسمى اللغوي، مثل نفقة الزوجة، نفقة الولد، وإطعام المساكين في كفارة اليمين، كل ذلك يرجع فيه إلى إيش؟ العرف. النفقة جاءتنا إيش؟ حكم شرعي، لكن كيف يحصل الإنفاق على الزوجة، كيف يحصل الإنفاق على الولد، كيف يحصل الإطعام في كفارة اليمين، يرجع ذلك بقيد إيش؟ العرف. ذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ذلك مقدر بالعرف، لا بالشرع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن ذلك مقدر بالعرف لا بالشرع، فيطعم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدرا ونوعا، فلم يقدره الشارع فإنه يرجع فيه إلى العرف. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك في ضبط وقيد أمر حكم فيه الشارع، لكن لم نجد فيه ضابط شرعي ولم يقدره الشارع، فإنه يرجع في ذلك إلى العرف. المسألة الثانية: العادات والأعراف من حيث اللفظ والفعل تقسم إلى قسمين. القسم الأول العرف اللفظي، وهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معاني معينة، بحيث تصبح تلك الألفاظ هي المتبادرة أو المتبادر إليها عند الإطلاق. العرف اللفظي هو أن يشيع بين الناس استعمال بعض الألفاظ أو التراكيب في معاني معينة، بحيث تصبح تلك الألفاظ هي المتبادر إليها عند الإطلاق، وتعارف الناس عليها لفظا، مثل إطلاق لفظ الولد. في بعض البلدان يطلق لفظ الولد على ماذا؟ على الذكر دون الأنثى. في بعض البلدان مثلنا في السعودية يطلق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، مع أن اللفظ الولد في الأصل يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه المسألة العرف اللفظي لها فائدة، فلو أوصى أحد الناس وصية وقال: هذا الأمر لأولادي فلان، فالأصل يحمل على ماذا؟ على العرف، لأن كثيرا من الناس قد لا يعلمون اللغة، وإنما أرادوا ما تعارف عندهم من ألفاظ، فنقول الأصل في ذلك أنه ينظر إلى العرف، فيكون الوصية للذكور دون إناث بيت فلان. وأما إذا كان كذلك، في بعض البلدان يطلق الولد على الرجل، فيقال للرجال حتى الكبار: يا ولد. وهذا عرف حاصل عند بعض أهل الجزيرة العربية، وعند هؤلاء ليس عندهم بأس من إطلاق لفظ الولد على الرجل، لكن عندنا في الحجاز مثلا هذا أمر فيه تنقص ومعيب، أن يقال مثلا للرجل يا ولد، بل قد تحصل بين القائل وبين الذي قيلت له بعض المشاكل إذا قيل له يا ولد. فهذا الأمر لا بد أن يهتم فيه الداعية، الأعراف اللفظية لا بد أن يهتم فيها الداعية أيضا، فإنه قد يقول كلمة في مجلس في باب وهو داعية من إلى هذه البلد لأحد الناس من الرجال، فيحصل الغضب، ثم تأتي الحمية لهذا الرجل لنفسه، ويحصل النفرة من الداعية. فمعرفة عوائد الناس اللفظية والفعلية مهمة للداعية. كذلك من الأعراف اللفظية، وهي لها أحكام ولها تعلق أحكام الشرعية، إطلاق لفظ البيت. ففي بعض البلدان يطلق لفظ البيت على الغرفة، يطلق لفظ البيت على الغرفة، وقيل لي أن ذلك منتشر في تونس، أنهم يطلقون لفظ البيت على الغرفة، وليس فقط على البيت كله، صحيح؟ نعم. فإذا قيل وقال إنسان: والله لا أدخل البيت، وحلف بذلك ودخل الصالة، فإن على العرف يكون إيش؟ لا يحنث، لأن الأعراف اللفظية معتبرة والعادة والعادة محكمة. كذلك عندنا في الخليج أو بعض بلدان الخليج في إطلاق الدار على الغرفة، دار فلان أو دار كذا، ويطلق على على على غرف البيت. فلو قال مثلا والله لا أدخل الدار، ودخل الصالة أو دخل بعض البيت من جهة الأسياب ومن جهة الممرات، فإنه لا يعتبر أنه قد دخل الدار ولا يحنث. هذا من جهة العرف اللفظي وهو مهم، من جهة العرف اللفظي وهو مهم في تقييد الأحكام الشرعية إن لم تكن هناك قيد شرعي يرجع إليه. القسم الثاني العادة العملية أو العرف الفعلي أو العرف العملي، وهو ما اعتاده الناس في الأعمال والأفعال، وأن عندهم عرف في هذا العمل، وهذا عرف عملي. هذا يرجع للمسائل العادية وكذلك إلى المعاملات. المسائل العادية كمسائل اللباس، فإن هناك أعراف عند البلدان في مسائل اللباس، ولو أنه لبس هذا اللباس في بلد آخر لكان من خوارم المروءة. فالشاهد أن بعض الأمور قد تكون في بلد ليس فيها شيء، بل قد يكون هذا اللباس من لباس أهل العلم ومن زي أهل العلم، لكن لو جاء إلى بلد أخرى فإنه قد يكون هذا اللباس ليس من لباس يعني الذي يلبس أمام العامة ويلبس في البيت فقط. وأذكر وهنا مسألة باب اللباس، أن طالب العلم المنبغي عليه أن يتزي بزي أهل العلم، طالب العلم ينبغي أن يتزي بزي أهل العلم ويكون على زي أهل العلم. فإن مرة كنا عند شيخنا الشيخ عبد ربيع قبل سنوات طويلة، من قبل 20 سنة، ودخل أحد طلاب العلم بزي مخالف لما عليه طلبة العلم، فأنكر الشيخ عليه، أنكر الشيخ عليه حفظه الله تعالى، وقال له تزي بزي أهل العلم. ثم ذكر قصة لأحد العلماء أنه كان يتزي بزي الجنود، فأنكر عليه ذلك. فطلاب العلم ينبغي أن يكونوا على زي أهل العلم في مجتمعاتهم وفي بلدانهم وفي مناطقهم، ولا يكونون كعوام الناس في زيهم أو كملابس يعني تكون ليست هي من ملابس طلاب العلم. وهذا مهم في سمت طالب العلم وفي هديه ودله، فإن الصغار من الطلاب كانوا يهتمون بذلك، وكانت أمهاتهم تهتم بذلك مع الصغار من الطلاب قبل أن يصبحوا أئمة، مثل مالك رحمه الله، فإن أمه كانت تلبسه العمامة على وهو طالب صغير، تلبسه العمامة وتقول له تعلم من دلي وهدي وسمت ربيعة قبل أن تتعلم من علمه، تعلم من هديه ودله وسمته قبل أن تتعلم من علمه. كذلك أحمد رحمه الله عز وجل كان يحضر له 5000، والذي يكتب 500، والباقون يتعلمون من هديه ودله وسمته. فالتعلم من هدي العلماء ومن هدي السلف أمر مهم لطالب العلم، فإنه ينقله نقلة عظيمة ويجعل فكرة وعقله أكبر قد يكون من سنه، لأنه أخذ بعقل الكبار وأخذ بهدي الكبار، فقد يتقدم في يعني في دله وسمته وهديه وطريقته ويسبق ماذا؟ ويسبق ما فيه من عمر. لما؟ لأنه نظر في سير الصالحين، نظر في سير العلماء، وأصبح يقتدي بهؤلاء العلماء، فإنه يكبر لاقتدائه بالكبار، يكبر لاقتدائه بالكبار. وهذه هي ميزة طالب العلم، أنه ينظر في الكبار دائما، بخلاف بعض المفتونين أن نظرهم في ماذا؟ أن نظرهم إما في ماجن أو فاسق أو في مغني أو في غير ذلك. ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى على طلاب العلم أن الله عز وجل وفقهم لهذه الميزة، وذلك توفيقا من رب العالمين، لأنهم قد قاموا بهذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء. كذلك هذا قلنا في العادة في الأمور العادية، في الأمور المعاملات العرف العملي والفعلي، مثل اعتياد الناس في الإجارة في البيوت والشقق، في الأجور السنوية أنها تقسم إلى قسطين، هذا عرف عملي يرجع إليه، هذا عرف عملي يرجع إليه. فلو قال قائل أنت لم تخبرني بذلك عندما أجرت منك، فإن قوله صحيح أو ليس أو فاسد، لأن العرف العملي ماذا؟ محكم. العرف العملي محكم. كذلك في بعض البلدان تقسيم المهور إلى مؤجل، إلى مقدم ومؤجل، وهذا عرف عملي في بعض البلدان، فإنه يعتبر، ويكون المؤجل عند الوفاة أو الطلاق. وهذه المسألة، مسألة المهور، إما أن يقدم المهر كله، هذا صحيح، أو أن المهر يقسم إلى معجل ومؤخر، وهذا صحيح. كذلك القسم الثالث أن يكون كله ماذا؟ مؤجل. هذا كله صحيح ما دام أن المهر قد يعني عرف وسمي فإنه صحيح. فإذا كان المهر الذي لم يسمى أصبح في الشريعة صحيحا، وتأخذ المرأة بمهر إيش؟ المثل، فإن باب أولى في المهر الذي سمي ولكن عجل بعضه وأخر الآخر. كذلك من الأعراف العملية ما اعتاده أصحاب الأثاث في نقل الأثاث، فإنك إذا اشتريت أثاثا، اشتريت طاولة أو كرسيا أو كراسي، فإن الأصل أن النقل يكون على من؟ على البائع. وهذا عرف عملي يرجع إليه ويحكم. فلو أن البائع قال لا احنا ما اتفقنا على هذا، فالعادة إيش؟ العادة محكمة، إلا أن يظهر ذلك وله ذلك، قال والله ليس علي إيش؟ النقل، فإن هذا يسقط العادة العامة. كذلك قالوا من الأعراف العملية والفعلية، لو أن رجلا تزوج من امرأة وعادة هذا البيت أن لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك، فالعادة إيش؟ محكمة. فالعادة كذلك محكمة هنا، لو أن رجلا تزوج من امرأة وعادة هذا البيت أن لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك، وعادته مستمرة، كان ذلك هذا الأمر عادة، قالوا كذلك من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة المشروط عرفا كالمشروط شرطا، المشروط عرفا كالمشروط شرطا، يعني لفظيا كالمشروط لفظا، فالمشروط عرفا كالمشروط لفظا. كذلك من الأعراف العملية نقد البلد عند الإطلاق، نقد البلد عند الإطلاق. اشتريت سيارة ب50,000 ريال في السعودية، ثم لما أردت أن تدفع 50,000 دفعتها بإيش؟ بالريال اليمني. قلت هذا الذي هو عندي، لأننا اتفقنا على ريال، نقول العرف العملي ماذا؟ محكم. الريال المقصود به الريال إيش؟ السعود، الذي هو نقد البلد عند الإطلاق، الذي هو نقد البلد عند الإطلاق. فهذا التقسيم من جهة العوائد والأعراف، من جهة اللفظ ومن جهة ماذا؟ العمل. المسألة الثالثة، عند التعارض بين اللفظ العرفي واللفظ الشرعي، ما الذي يقدم؟ هذه المسألة على قسمين، أن يكون اللفظ الشرعي ليس له تعلق بالأحكام، أن يكون اللفظ الشرعي ليس له تعلق بالأحكام، مثل ما جاء في كتاب الله ذكر السقف، أو ذكر كذلك ما جاء في الأصول الشرعية البساط، وذكر السراج، والسقف جاء في الأصول الشرعية مقصود به ماذا؟ السماء، والبساط المقصود به الأرض، والسراج المقصود به الشمس، وهذه ليس لها تعلق بإيش؟ بالأحكام الشرعية، فيقدم العرف اللفظي على استعمال الشرع، فيقدم اللفظ العرف اللفظي على استعمال الشرع. فلو أن إنسانا حلف ألا يجلس على بساط وجلس على الأرض دون بساط فإنه ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن العرف اللفظي أن البساط على شيء معروف. كذلك لو حلف أنه لا يأكل لحما وأكل سمكا، وجاء في استعمال السمك أنه من اللحوم في استعمال الشرع، ولكن في استعمال العرف أن السمك لا يطلق عندنا من اللحوم، اللحوم لحوم الغنم، لحوم الإبل، لحوم البقر، فإن كذلك هذا يرجع فيه إلى العرف ولا ولا ولا ولا يرجع فيه لاستعمال الشرع، لأن ليس له تعلق بالأحكام. كذلك لو قال والله لا أضع رأسي على وتد، ويطلق على الجبل إيش؟ أوتادة، فوضع رأسه على جبل فإنه ليس عليه شيء ولا يحنث. فهذا القسم الأول، ليس له أثر في الأحكام الشرعية. القسم الثاني، أن يعلق الشرع على اللفظ أحكاما، وهنا بلا شك يقدم استعمالات الشرع على العرف، يقدم استعمالات الشرع على العرف، والمقدم هنا الحقائق الشرعية مثل الصلاة، فلها استعمالات عرفية وشرعية، فالمقدم الاستعمالات إيش؟ الشرعية. الصيام له استعمالات شرعية وعرفية، فالمقدم الاستعمال الشرعي. عند تعارض العرف واللغة، واللغة ما الذي يقدم؟ الراجح أنه يقدم العرف واللفظ العرفي والحقائق العرفية والأفعال العرفية، وهذا مذهب الجمهور، وهم الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية، قالوا إن المقدم في ذلك هو الحقائق العرفية، وليس المقدم في ذلك الحقائق اللغوية، والمرجع في ذلك الحقيقة العرفية، وهذا هو الصحيح، هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تلميذه ابن القيم رحمه الله، كذلك ترجيح الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. من كان الشافعية رحمهم الله يرون أنه يقدم اللغة، لكن الصحيح هو العرف والحقائق العرفية. فلو حلف شخص ألا يأكل الشواء، الأمر المشوي الشواء، لو حلف، والعرف أن الشواء فقط يطلق على شواء اللحم، فإنه لو أكل من شواء غير اللحم فإنه يكون ماذا؟ لا يحنث، وليس حتى وإن كان في اللغة أن الشواء يكون أعم. كذلك لو حلف شخص ألا يأكل العيش، لو حلف شخص ألا يأكل العيش، والعيش يختلف باختلاف البلدان، وعندنا في الحجاز العيش يطلق على الخبز، وعند غيرنا يطلق على الأرز، فإن هذا يختلف كذلك، ولا يكون العرف فيه هو المقدم، الحقيقة العرفية هو المقدم. من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة، الإذن العرفي مقدم على الإذن. الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي. قال ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام: الإذن العرفي كالإذن الحقيقي. الإذن العرفي كالإذن الحقيقي. ومعنى هذه القاعدة أن ما تعارف عليه الناس في إباحة شيء أو في تمليكه أو التصرف بطريق الوكالة فيه بدون إذن صريح ينزل منزلة الإذن الصريح. ما تعارف عليه الناس في إباحة شيء أو تمليكه أو التصرف بطريق الوكالة بدون إذن صريح ينزل منزلة الإذن الصريح. ويدل على ذلك كما قال ابن القيم رحمه الله حديث عروة البارقي حيث أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري له شاتا، يشتري له شاتا، فاشترى شاتين بدينار فباع أحدهما بدينار وجاء بالدينار والشات الأخرى، وجاء بالدينار والشات الأخرى، حتى إنه قد جاء ودعا له صلى الله عليه وسلم بالبركة. قد جاء في بعض الروايات: حتى إنه لو باع ترابا لربح فيه، لو باع ترابا لربح فيه، وذلك من دعاء رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام في حديث عروة هذا: قال فباع وأقبض وقبض، باع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي اعتمادا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظ في أكثر من موضع. قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام: فباع يعني عروة وأقبض وقبض بغير إذن اللفظ اعتمادا منه على الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظ في أكثر من موضع. كذلك ما جاء في البكر أن إذنها صماتها وأن ذلك هو إذن منها، والإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي، فإذنها هو صماتها كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال ابن القيم: لقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من 100 موضع. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من 100 موضع. ثم عد شيئا من هذه المواضع وهذه المواطن، ومنها الاستمداد من المحبرة، الاستمداد من محبرة، كما نقلنا عمن؟ عن أحمد قال: اترك هذا الورع البارد، فإن هذا أمر مأذون به ماذا؟ عرفا، وهو يجري مجرى الإذن اللفظي. كذلك قالوا: كالاستناد على جدار والاستظلال به. بعض الناس عندهم ورع بارد، يقول: يا أخي ما أذن لنا ماذا أن نستظل بجداره. لا، هذا غلط، فإن الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي، وهذا مما تعارف عليه الناس، بل لو منع لا انتقص منه، أن هذا أمر قد تعارف منه الناس، وأن هذا الأمر يعني مشاع بين الناس. كذلك قالوا: في تقديم الطعام للضيف إذن عرفي بالأكل منه، في تقديم الطعام للضيف إذن عرفي بالأكل منه، كما في قصة ماذا؟ إبراهيم لما قدم الأكل ولم يأكلوا، فسألهم عن عدم الأكل، لأن قال الفقهاء: تقديم الطعام للضيف إذن بالأكل منه، أي أن ذلك إذن ماذا؟ عرفيا، وإن لم يقل حياكم الله أو تفضلوا أو كذا، فالتقديم هو إذن من صاحب الوليمة على أن الإنسان يتقدم إلى الطعام. وذلك كذلك جاء في قصة إبراهيم لما سألهم عدم أكلهم من الطعام لما قدمه، مع أنه لم يقل لهم كلوا أو عبارة نحو ذلك. قالوا كذلك من المأذونات العرفية وتجري مجرى الإذن اللفظي جواز تناول، يقول ابن القيم، يقول كلام ابن القيم رحمه الله، جواز تناول اليسير مما يسقط من الناس، جواز تناول اليسير مما يسقط من الناس. ويدل على ذلك إيش؟ لما وجد نبينا صلوات ربي وسلامه عليه تمرة، ما منعه أنها قد تكون من أموال الناس أو أنها من من من من الناس؟ قال: أخشى أن تكون من تمر الصدقة. فهذا اليسير الساقط ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، وهو من المأذونات العرفية التي يجرى فيها مجرى الإذن اللفظي. كذلك قالوا، يقول ابن القيم رحمه الله: دفع الوديعة إلى من جرت العادة بدفعها إليه من امرأة أو خادم أو ولد، طرقت الباب وعندك وديعة تريد أن ترجعها إلى صاحبها، فتح الباب الخادم، فتح الباب الولد، وعندكم في الأعراف أنك إذا سلمتها الخادم أو الولد أو ذا فإنك كما كان سلمتها من؟ سلمتها صاحب الوديعة، وهذا مأذون به عرفا، فإنه يكون يجري مجرى اللفظ، لا يقول والله ليش أعطيته إياه، قل هذا متعارف، إذا كان عندنا شيء أعطينا الولد الغرض ودخل به إلى البيت، لا يقول لماذا أعطيته وأن لم أوكله في ذلك، فإن هذا تدخل في هذه القاعدة قلنا، أو يتصرف بطريق الوكالة بدون إذن صريح، فهذا من المأذون عرفا ويجري مجرى الإذن اللفظي. كذلك جواز دخول دورة وحمامات البيوت إذا كنت ضيفا، فإن ذلك كذلك بإذن العرفي الذي يجري مجرى إذن اللفظي، فإنه لا يتوقف ذلك على أنه يقول إذا احتجت إلى كذا وكذا وكذا، فإن هذا من المأذونات العرفية تجري مجرى الإذن اللفظي، أو الشرب من مائه. كذلك ابن القيم ذكر أمرا قال: ومنها لو رأى السيل يمر بدار جاره، لو رأى السيل يمر بدار جاره فبادر ونقب حائطه وأخرج متاعه فحفظه عليه جاز ذلك. لو رأى السيل، وهذه كثيرة في القرى عندنا، قد يأتي السيل على على على على يعني جدار، على على بيت، ويكون صاحب البيت خاصة في بعض القرى ينتقلون إلى ماذا؟ إلى المدن، ولا يرجعون إلى هذه البيوت في القرى إلا في الصيفيات وفي العطل وفي الإجازات، ويكون بعض الجيران موجود، فيرى السيل قد مر على جداره على بيت جاره، فينقب في الحائط لكي يمشي السيل ولا يدخل على الغرف وعلى المتاع وعلى أثاث البيت فيفسده، فينقب له طريق حتى يخرج منه في حائط جاره بدون إذن جاره. قال الفقهاء، ويقول ابن القيم كذلك: لم يضمن هذا التنقيب في الجدار، هذا التخريق فيه، لم يضمن نقب في تنقيبه الحائط، لأن ذلك من المأذونات العرفية تجري مجرى الإذن اللفظي. كذلك عندنا يحمل كذلك على القاعدة التي أخذناها الضرر إيش؟ يزال، مثل ما قال ابن القيم في من رأى شاتاً على وشك إيش؟ الموت، فقال تذبح وليس كعمل جامدي الفقه، ونص على ذلك على أنه ليس كاليابس أيضا. ومنها كذلك يقول ابن القيم: لو قصد العدو مال جاره، جاء عدو وقصد مال جاره، وكان الجار ماذا؟ غائب، فصالحه ببعض المال، الجار صالح العدو ببعض المال، خذ بعض المال وخلي البعض، فإن ذلك صحيح منه، وهذا دفع منه عن بقية المال، وجاز له ذلك ولم يضمن ما دفعه إلى العدو، لأن هذا العرف، الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي، كذلك يدخل في الضرر ماذا؟ يزال. شروط اعتبار العادة، الشرط الأول أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، فإن اضطربت فلا. قال السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت، أصبحت مضطردة، وإن اضطربت فلا. معنى هذا الشرط أن تكون العادة أو العرف معمول به في كل الأوقات، هذا معنى مضطرد، أو يكون سمة غالبة لأهل البلد، هذا معنى أو غالبا تنصرف الأذهان إليه عند كل إطلاق في معاملاتهم، بحيث لا يتخلف العمل به إلا قليلا. وهذا الشرط يعبر عنه الفقهاء بقاعدة: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. هذا الشرط يعبر عنه الفقهاء بقولهم: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. مثال ذلك: باع شيئا بريالات وأطلقه، نزل على إيش؟ على النقد الغالب في البلد، نزل على النقد الغالب في البلد المضطرد أو الغالب. بعض الناس يتعاملوا بالدولار وباليورو وبالدراهم أو الريالات، ما هو النقد الغالب؟ ينزل عليه. لكن لو كان مضطرب ذلك، لو كان مضطرب أو اضطربت فيه، فإن هذا الأمر يجب فيه البيان ولا يبطل البيع، يجب فيه البيان ولا يبطل البيع. لا يدرى هل هو كذا أو كذا، ليس عندهم عادة في النقد الغالب في البلد، فإنه هنا يجب إيش؟ البيان، لأنه أصبح فيه اضطراب وإلا يبطل البيع. مثاله كذلك: استأجر شخصا للخياطة أو للبناء، استأجر شخصا للخياطة أو للبناء، فعدة الخياطة وعدة البناء على من؟ هل على صاحب، على البناء أو على الخياط أو على المستأجر لهما؟ يرجع في ذلك إلى العادة المضطردة في البلد أو الغالبة. والعادة عندنا أن العدة على من؟ على البناء، أن يأتي بما معه من من من عدة البناء، والخياط يأتي كذلك بما معه من عدة الخياطة، وليس أنت الذي تحضر له ذلك. فلو استأجرت بناء وجاءك بطوله كما يقال، وقال لك: أين العدة؟ نقول له: العادة إيش؟ محكمة، والعادة مضطردة، حتى لو كان في بلاده أن العدة تكون ممن؟ من من من من من المستأجر، لكن العبرة بالبلد التي أنت فيها. والأعراف في هذا مهمة، الأعراف ومعرفة الأعراف في ذلك مهمة. ولو خرمت هذه العادة في بعض الأحيان لا يخرجها عن كونها معتبرة، فالعبرة بيش؟ بالغالب. قال الشاطبي رحمه الله: وإذا كانت العوائد معتبرة شرعا فلا يقدح في اعتبارها انخراقها. إذا كانت العادة العوائد معتبرة شرعا فلا يقدح في اعتبارها انخراقها ما بقيت عادة في الجملة، وإنما ينظر في انخراقها، وذلك بإعطاء حكم لها آخر. فالعادة المضطردة تنزل منزلة الشرط، كما مر معنا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا. الشرط الثاني: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأعمال، إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأعمال، إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. وإن شئت فقل في هذا الشرط: أن يكون العرف المراد تحكيمه قائما موجودا عند إنشاء التصرف، أن يكون العرف المراد تحكيمه قائما موجودا عند إنشاء التصرف. قال أهل القواعد: إنما تعتبر العادة إذا كانت سابقة، فلا عبرة بالعرف الطارئ، فسوف نشرحها بعد قليل، بس الألفاظ الشرط مهمة أن تكتب، لأنها ينبني عليها يعني شروط العادة محكمة. قال أهل القواعد: إنما تعتبر العادة إذا كانت سابقة، فلا عبرة بالعرف الطارئ. معاملات الناس يجب أن تحمل على ما تعرف عليه وقت إنجازها، لا يمكن حمل إطلاقات الناس ومقاصد الناس على ما طرأ وحدث من عادات بعد ذلك، من عادات بعد ذلك ما لم يجد تصريح بخلافه وقت المعاملة. مثل المعاملة في بلادنا سابقا قبل 90 سنة كانت بالريال الفرنسي، كانت بالريال الفرنسي، وهذا كان في الجزيرة العربية بصفة عامة، خاصة في الحجاز ووسط الجزيرة وجنوب وشمال الجزيرة العربية. وللفائدة الريال الفرنسي كان يصك في النمسا، كان يصك في النمسا، وكان هناك يحمل اسم الدولار، يحمل اسم الدولار وليس الريال، وإنما العرف عندنا في الجزيرة كان يطلقون عليه الريال الفرنسي، وفي بلدان وسط الجزيرة كانوا يطلقون عليه بأبي شوشة، هذا الريال الفرنسي يطلقون عليه بأبي شوشة، وذلك أنه فيه صورة وفيه أنه شعر طويل، وهذا الشعر قد جدلت وأصبح مجدلة الضفائر، فأطلق عليه أبا شوشة. عندنا في الحجاز صكوك قديمة قبل 90 سنة، قبل أن يصك الريال السعودي في عام 1900 بالميلادي، 1928 ميلادي، أظن في حدود 1300 لعل 49 هجري أو 50 أو حولها. عندنا صكوك موجودة إلى الآن بالريال الفرنسي، فالعبرة بالعرف الماضي، بالعرف الماضي في هذه الصكوك الذي حصل فيه ماذا؟ الصك. وهذه من الإشكاليات الآن في بعض المحاكم، من جهة أنه أجره مدى الحياة أو أجره 100 سنة 200 سنة بكذا كذا ريال إيش؟ فرنسي، بكذا كذا ريال فرنسي. كذلك في بعض البلدان يكون التأجير بأشياء معينة، ثم يكون هذا المال قد نزل أو قد يعني ليس له اعتبار إلا قليل جدا، فهذا بالعرف إيش؟ السابق. هذه فيه إشكاليات عندنا في نقض مثل هذه الصكوك ومثل هذه الإيجارات. كذلك لو أقر رجل بدين قبل 90 سنة بالريال، يحمى على الريال إيش؟ الفرنسي السابق، يحمى على الريال فرنسي السابق. ذلك قلنا العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأعمال إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. لا يقول أن قائل والله في عرف الآن كذا فينقض العرف، لا، لأن تلك العقد إنما كتب بإيش؟ بعرف عندهم، بعرف عندهم، إلا أن ينقض من المتعاقدين أو ينقضه قاضي له حكم الولاية أو من كان في حكمه. فهذه القاعدة مهمة. بعض الناس يستحدث أعراف، وهذه الأعراف المستحدثة يعمل بها فيما يستقبل، لكن العقود سابقة طبقت فيها أعراف سابقة فإنه بالعرف الإيش؟ السابق. وأما الطارئ في عقود أخرى يعمل بها. ذلك قال: العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأعمال إنما هو المقارن السابق دون المتأخر. وقال أهل القواعد: إنما تعتبر العادة إذا كانت سابقة، فلا عبرة بالعرف الطارئ. الشرط الثالث: لما كنا نتعامل بالريال الفرنسي؟ يعني لما لم يكن عندنا سيولة تلك الأيام ماذا؟ مالية، فكان أغلب الناس عندهم بيش؟ بالمقايضة، مثلا يعطيه خيشة من الشعير ويعطيه ذاك شيء من كذا، فهذا يكون بيش؟ بالمقايضة، ليس عندهم سيولة ماذا؟ مادية أو مالية، فكانوا يستعينون به أو يأخذون بالريال الفرنسي. في بعض بلدان الجزيرة العربية كانوا يتعاملوا بالروبية أيضا، كانوا يتعاملون بالروبية. الشرط الثالث لا يعارض العرف تصريح بخلافه، لا يعارض العرف تصريح بخلافه، فلو عارضه تصريح بخلافه فإن العرف يهمل. لا يعارض العرف، لا يعارض العرف تصريح بخلافه، فلو عارضه تصريح بخلافه فإن العرف يهمل ويؤخذ بالتصريح. مثاله عندنا ما يسمى بالدينة أو الونيت أو الديتسن الذي هو يكون له حوض. الأصل أنك لو استأجرت مثل هذه أنه ليش؟ للتحميل، تحمل عليه إذا كان عندك غنم، عندك شيء من شعير أو إلى غيره، أو إلى غير ذلك. لو اشترط عليك صاحب السيارة ألا تحمل عليها شيء، فهنا العرف مقدم أو أن العرف يهمل؟ يهمل، هنا العرف يهمل. ذلك قالوا لا يعارض العرف يعني بتصريح بخلافه، فلو عارض التصريح بخلافه أن العرف يهمل ويؤخذ بالتصريح. كذلك بعض أصحاب الشقق يشترطون على المؤجر ألا، وهو يعني يكون صاحب عائلة، ألا يدخل العزاب ليلا أو الشباب ينامون عنده ليلا. العادة أنه إذا أجر الشقة فماذا له يدخل من يدخل، خاصة إذا كان شباب على ديانة وعلى خير وليس عندهم شيء من الأمور الساقطة، أصل أنه ماذا؟ أنه يدخل ذلك، وهذا العادة. لكن لو قال له لا، أنا في شقتي لا أريد ليلا أن يدخل فيها أحد من وينام أحد فيها من الشباب، العمارة أكثرها عوائل، وأنا حتى وإن كان عندك عائلة أنا لا أؤجرك بهذا، العرف إيش؟ يهمل ويؤخذ بالتصريح. العرف يهمل ويؤخذ بالتصريح، لكن لو لم ينطق فإنه يبقى على العادة محكمة. الشرط الرابع والأخير لا يعارض العرف نص شرعي، مثل لو تعارف أناس على الربا والتعامل بالربا وقالوا إن هذا العادة محكمة ونحن في هذه البلد أصبحنا على الربا والتعامل بالربا، نقول لهم ماذا؟ هذا باطل، هذا باطل، الجاهل يعلم، وهذا الذي الآخر الذي هو عياذا بالله قد استحل الربا فإنه يرجع في أهل العلم في تكفيره. فلو تعارفوا على الربا والتعامل بالربا فإن ذلك لا يكون عادة أبدا، وإن هذه العادة فاسدة وباطلة ومحرمة، والعبرة بالشرع. كذلك لو تعارف، هذا كان حاصل في بلادنا، تعارف أو كانت عند أناس أنه يرقص الرجال مع النساء أو يختلط الرجال مع النساء، هذا قد كانت في بعض العوائد، والحمد لله يعني جاءت الدعوة السلفية الخيرة ونفت كل هذه العوائد الباطلة. فلو قال قائل، وهذا قد سمعناه من بعضهم، قال والله عندنا في منطقة الفلانية قبل كذا كذا من السنوات ما عندنا بأس أن تكون المرأة مع الرجل، قال نقول له وإن كان عندكم ذلك ليس فيه بأس، ولكن في الشريعة ماذا؟ بأس، في الشريعة بأس، وهذه العادة عادة فاسدة، هذه العادة عادة فاسدة، وهذه العادة لا يؤخذ بها بل هي فاسدة، بل الواجب على عليكم أن تثبتوا على ما أنتم عليه الآن من الاتباع الكتاب والسنة. فهذه مسائل في العادة، العادة محكمة، ونقرأ القارئ ويدخل في هذا الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأمور. لو قال قائل: ما هو الإحسان حتى أكون محسنا؟ قال الشيخ: فكل ما، اقرأ، فكل ما شمله الإحسان هذا هو ضابطه، إحسان بالقليل، إحسان بالكثير، الإحسان بكذا، كل ما كان عرفا هو من الإحسان وليس مخالف بالشروط السابقة الأربع فإنه إيش؟ هو داخل في الإحسان. نعم. فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأمور الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة، لأن كل بإجماع أهل العلم من ألفاظ العموم. نعم. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعارضات وعقود التبرعات. العقود بصفة عامة قد تكون عقود معاوضات وعقود تبرعات، وعقود التبرعات مبناها على الإحسان، مبناها على الإحسان والرفق، قد يسمى عقود تبرعات. أما المعاوضات مثل البيع وغير ذلك من المعاملات. نعم. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعارضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل. وهذا قول الجمهور بخلاف الشافعي رحمه الله في بيع المعاطات، في بيع المعاطات، بيع المعاطات لا يكون هناك تلفظ مثل ما يحصل الآن في البقالات وفي هذا، يكون السلعة عليها سعر تدفع له ويأخذ منك دون إيش؟ دون لفظ. هذا يسمى بيع المعاطاة، وهو جائز. والمعاطات لها ثلاث صور ارجعوا لها في كتب البيوع، هي بالنظر إلى الثمن والنظر إلى المثمن. النظر يعني لها ثلاث صور: أن يكون ليس هناك يعني لا لا لا قول من البائع ولا قول من المشتري، أن يكون هناك قول من البائع وليس هناك قول من المشتري، أن يكون هناك قول من المشتري وليس قول من البائع. هذه صور المعاطات وكلها صحيحة وجائزة، لأن كما ذكر الشيخ أن العبرة في ذلك بالرجوع إلى العرف، وهذا جائز وصحيح. نعم. ولكنهم استثنوا منها بعض، استثنوا منها يعني من إيش؟ من العقود، استثنوا منها يعني من العقود. نعم. بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول، لما استثنوه؟ لخطرها. لو قال قائل: لما استثنيت هذا العقد وأنت تقول أن العادة محكمة والعرف العملي يجري مجرى العرف ماذا أو الإذن اللفظي، نقول لخطرها. نعم. مثل النكاح قالوا: لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترطت والكتابة تجري مجرى، هذه القاعدة كذلك، أن الكتابة تجري مجرى الألفاظ، أن الكتابة تجري مجرى الألفاظ. لو أن رجلا طلق امرأته برسالة في جوال فإنها تطلق. نعم. ومن فروع هذا الأصل بالنظر إلى هو المرسل غير المرسل إلى آخره، لكن لو كان هذا واقع الأمر فإنها ماذا؟ تطلق. نعم. أن العقود التي اشترط لها القبض، فالقبض ما عده الناس قبضا، وهذا مهم، أن العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس قبضا، يعني لو أخذ أوراق السيارة، بعض الفقهاء رحمهم الله وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين يرون أنه هذا قبض السيارة، هذا قبض للسيارة ولا يشترط أن يحوزها إلى إيش؟ إلى بيته أو ينقلها من المكان، ما دام أخذ أوراقها الجمركية وأخذ عقودها وأخذ ذا، هذا قبض لها، هذا قبض لها. نعم. ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحرز حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز والأحراز أن هذا حرز أو ليس بحرز، كذلك مرجعه في العادة إلى العرف. نعم. والحرز يتبع العرف، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة مثل ما يقال الآن في ما يسمونه بالكراج، هل هو حرز أو ليس بحرز، كلام عند الفقهاء رحمهم الله كثير، ومرجع ذلك إلى العرف. نعم. فالأموال النفيسة لها أحراز، وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. نعم. من ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن. الأمين، أعطيت زيد من الناس أمانة، الأصل في الأمين أن يكون إيش؟ يحافظ على الأمانة، فإذا فرط أو تعدى فهو إيش؟ يضمن. إذا فرط في حفظها أو حصل له شيء تعدى فإنه ماذا؟ يضمن. فكل، طب ما هو ضابط التفريط والتعدي؟ قال الشيخ فكل ماذا؟ نعم، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم، هذا هو الضابط، العادة محكمة. قال والله أنا ما فرط، يقول لا والله فرط، والله ما تعديت، لا والله تعديت، مرجع إلى إيش؟ إلى العرف، العادة محكمة. نعم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، بحسب العرف من جهة ماذا؟ التعريف، بحسب العرف من جهة التعريف، إن كان في الأسواق، إن كان في الأنترنت، إن كان في الصحف، إن كان في الجرائد، إن كان على خارج باب المساجد، حسب العرف يسمى ماذا؟ تعريفا. نعم. ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها، ملكها. نعم، بعد سنة. ومن فروعها أن الأوقاف، والمقصود باللقطة هنا ماذا؟ التي تتبعها يتبعها أواسط الناس، وكذلك اللقطة تختلف من زمن إلى زمن، فهناك أشياء تتبعها أوساط الناس، هناك أشياء تتبع أوساط الناس، مختلف من زمن إلى زمن. وشيخنا ببعض فتاويه الشيخ مسلم عباد إلى 100 ريال يقول تلتقطها وليس عليك شيء، تلتقطها وليس عليك شيء، لأن أواسط الناس لا تتبع مثل هذه المال، ويعتبر الشيخ أن هذا مال لا لا لا لا تتبعه أنفس أواسط الناس، وإنما هو دون ذلك. نعم. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين، هذا الأصل، أن الأوقاف يرجع فيها إلى شروط الواقفين، لكن هذا بإطلاق ماذا؟ التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص. فإن جهلنا شرط الموقف رجعنا إلى إيش؟ إلى العرف. ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها، الأصل في العادة والعرف الخاص بهذا البيت، بهذه القبيلة، بهذه كذا، ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. نعم. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. مثاله 20 سنة وأنا أرى جاري الذي بجواري يدخل ويخرج ومعه أطفاله ومعه نساءه ومعه أغراضه ومعه دروشه إلى آخر 20 سنة، ويأتي واحد يقول هذا إيش؟ بعد 20 سنة يقول هذا بيتي، هذا معتبر؟ لا، هذا ليس. إذا قال الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيد عين يتصرف فيها مدة إيش؟ طويلة، ثم يأتي بعد 20 سنة ويأتي ثالث ويأتي آخر ويقول هذا البيت ليس بيت فلان، نقول يحكم أنها له، أن هذه الشقة، هذا البيت له، هذا الدكان له، إلا بإيش؟ ببينة يأتي بها هذا المدعي، حتى وإن كانت الشريعة مضبوطة ومنضبطة. ما قال أن قد يكون غاب 20 سنة هذا الرجل فلم يتركون الأمر إلى العادة مطلقا، قالوا ماذا؟ إلا ببينة. فإذا أتى ببينة فله ما طلبه. بل قالوا الحكم باليد والمجراء لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، دكان، سيارة صرف فيها ثم ادعى آخر هذه سيارتي بعد مدة طويلة، الأصل أنها ماذا؟ لهذا الرجل، إلا أن يأتي الآخر ببينة. نعم نعم البينة على المدعي هو هذا الأصل، لكنه يعني لا يطلب من المدعى عليه إيش؟ الحلف. خلاص ما دام أنه قد مدة طويلة لا يطلب منه الحلف إلا هذا والله هذا بيتي، لا يشغل إن لم يأتي البينة. البينة على المدعي واليمين على لا يدخل معنا هنا نطالب بعد. طيب لم يأتي بينة فأنا أحلف أنه بيتي، لا. فهنا عندنا أن المدة الطويلة هذه تحكم عليه بأنها بيته وأن هذه بينة. إذن قلنا البينة ما هو إيش؟ هو كل ما أظهر الحق، وهذه قرائن تدل على أن هذا الرجل هو بيته وهذا مدعي عليه هو الذي يلزم بالبينة ولا يلزم ذاك بشيء أبدا، لا حلف ولا غيرها. نعم. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع، وهذا كله أخذناه في الأدلة. نعم. كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وإنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. يعني ليست فقط لذلك معاشرة النساء، المعاشرة أعم من ماذا؟ من النفقة. المعاشرة في الألفاظ، المعاشرة في بعض الأفعال غير النفقة، هي أعم. نعم. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، المستحاضة الذي أطبق عليها الدم، أطبق عليها الدم كما جاء في الأحاديث، وأخذنا هذا كله في كتاب الحيض في منهج السالكين، أطبق عليها الدم ولم تميز بين دم العادة وبين دم الدم العرق. نعم. التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة. نعم. ترجع في الأصل إلى عادتها الخاصة قبل إيش؟ قبل الاستحاضة. نعم. فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها، إلى عادة نسائها، عادة أقاربها، من هو حولها من أقارب. نعم. ثم على عادة نساء بلدها، ثم إذا لم يكن كذلك إلى عادة نساء بلدها. نعم. هذا كله رجوع إلى إيش؟ إلى العادة محكمة. نعم. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع ذلك إلى العرف، في عده عيبا، في عده غبن، في عده تدليسا، يرجع ذلك إلى العرف. فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به ماذا؟ علق به الحكم. نعم. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، هذا هو العرف، أن يرجع قيمة المثل ما تعارف عليه في قيمة المثل. نعم. وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى، ذكرناه. نعم. أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. والحمد لله على نعمه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.